خلق العباد على هذين القسمين، وهو في قدره جل وعلا أن يقدر الكفر والإيمان، ومع ذلك فالله تبارك وتعالى جعل للعباد الاختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ودعاهم سبحانه وتعالى إلى الإيمان: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أمرهم بالإيمان. وقضى سبحانه وتعالى بالضلال على من يشاء من عباده، وهذا الأمر مما ينبغي أن يعتني به الإنسان في قضية الإيمان بالقدر، أن يبذل السبب في النجاة وهو العمل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام موجها لأصحابه حينما حصل بينهم كلام في القدر، قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني لا يتفكر الإنسان: هل أنا ربما أكون من أهل الضلال؟ أنا ربما، هذا الأمر مخفي عنك. ما الواجب عليك؟ العمل، اعملوا. وجعل الله هذه الأعمال سببا لدخول الجنة: وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فالإنسان يبذل السبب في النجاة، والله عز وجل جعل لك المشيئة والاختيار، ولا تخرج هذه المشيئة عن مشيئة الله تبارك وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولكنه سبحانه وتعالى بين لك طريق الخير وبين لك طريق الشر. وما أرسل الله جل وعلا من رسول إلا ليبين لقومه فيهديهم ويدلهم، فتقام الحجة عليهم بهذا البيان وبهذه الدلالة. فقال الله جل وعلا: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. يقول الحافظ رحمه الله، حافظ ابن كثير: هو الخالق لكم على هذه الصفة، وأراد منكم ذلك، فلا بد من وجود مؤمن وكافر. وهذا يتعلق بمسألة الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، فإرادة الله جل وعلا على قسمين: إرادة شرعية وإرادة كونية. ما يحصل في هذا الكون من خير وشر مما يقع، هذا بإرادة الله الكونية. وما يريده الله جل وعلا من العباد من الطاعات فهي الإرادة الشرعية. إذا ما الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية؟ هناك فروق، أبرز هذه الفروق ثلاثة. أولا، أن الإرادة الكونية تتعلق بأمر الوقوع، فما يقع أراده الله كونا، والإرادة الشرعية تتعلق بمحبة الله جل وعلا للشيء سواء وقع أو لم يقع، هذا أراده شرعا. فأراد الله من بعض العباد أن يطيعوه فلم يطيعوه، أراد منهم ذلك شرعا، ولكنهم أبوا إلا الكفر، فوقع منهم الكفر بإرادته الكونية. طيب، أيضا الكونية قد تكون مقصودة لغيرها، مثل خلق إبليس هذا، أو خلق الكفر، هذا ابتلاء. وأما الشرعية فمقصودة لذاتها، وقوع الطاعة من العبد وحصول الخوف والرجاء والصلاة والزكاة مما يرضاه الله جل وعلا ويحبه، هذه إرادة شرعية. إذن سؤال: إيمان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه شرعي أم كوني؟ الاثنان، أحسنت، شرعي وكوني. شرعي يحبه الله جل وعلا وهو أمر حصل، وكفر أبي جهل كوني. كوني، أحسنتم. طيب إيمان أبي جهل شرعي؟ ألا يحب الله عز وجل من الناس أن يؤمنوا؟ لكنه ما آمن، أراده الله منهم شرعا لكنه لم يحصل. قال بعد ذلك: والله بما تعملون بصير. والله بما تعملون بصير، يعني عليم بحال عباده الذين يسلكون مسالك الهداية، وعليم بحال عباده الذين يسلكون مسالك الضلالة والغواية. نعم. ثم قال: خلق السماوات والأرض بالحق، أي بالعدل والحكمة، وصوركم فأحسن صوركم، أي أحسن أشكالكم، كقوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وكقوله: الله الذي جعل لكم الأرض فراشا، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، الآية، وقوله: وإليه المصير، أي المرجع والمآب. ثم أخبر تعالى عن علمه بجميع الكائنات السمائية والأرضية والنفسية، فقال: يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. نعم، الله جل وعلا قال: ثم خلق السماوات والأرض بالحق، بالعدل والحكمة، وكل أفعال الله تبارك وتعالى لها تعلق بحكمته سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يتعالى الله عز وجل عن العبث، أو عن أن لا يكون هناك حكمة في فعله أو في خلقه أو نحو ذلك، بل إنه سبحانه وتعالى يفعل لحكمة ويقدر لحكمة، قد تتضح هذه الحكمة أحيانا للعبد وقد لا تتضح له. ثم قال جل وعلا: وصوركم فأحسن صوركم، أي جعل الإنسان في إكرام في تصويره بأحسن الصور مما خلقه الله جل وعلا له من صورة، كما قال ربنا جل وعلا في الآية: في أي صورة ما شاء ركبك. قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن صورة. وهذا كله من إكرام الله جل وعلا لبني آدم، ومن تفضله عليهم سبحانه وتعالى. ثم قال: خلق السماوات والأرض بالحق، وصوركم فأحسن صوركم، وإليه المصير، يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون. إن الله جل وعلا يعلم كل ما يقع في العالم العلوي وما يقع في العالم السفلي في الأرض، ويعلم ما في أنفسكم. والله جل وعلا ذكر هذه الآيات الثلاثة، وهي آيات عظيمة: السماوات والأرض والنفس، وأمرنا تبارك وتعالى أن نتفكر في هذه الآيات، لأن التفكر في هذه الآيات يزيد العبد إيمانا. قال جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إن الإنسان إذا تفكر في خلق السماوات والأرض وما جعلها الله جل وعلا من بديع الخلق وتفكر ما في نفسه أدى به ذلك إلى الإيمان وإلى الخوف من الله جل وعلا وأورثه التقوى، كما أنه إذا غفل عن هذه الآيات وهي الآيات الكونية والآيات النفسية، ومن الآيات الكونية خلق السماوات وخلق الأرض، آيات بديعة جدا إذا تأملها الإنسان. ما مناسبة هذه الآية لأول هذه السورة؟ الله عز وجل في الأول نزه نفسه سبحانه وتعالى عن النقائص، ثم ذكر أنه خلق العباد لحكمة جليلة وجعلهم على صنفين، ثم بين أنه من خلقه تبارك وتعالى أنه خلق السماوات والأرض وأكرم العباد بأحسن صورة، ثم بين علمه لهذه المخلوقات كلها، قال يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. فالخفاء عنده علانية سبحانه وتعالى، لذلك قال جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهذه الآية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، قول الله جل وعلا يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، من أكبر ما يعين الإنسان على علاج الأمراض القلبية من الحسد والغل والحقد والمكر والكيد وصفات النقص. يكفي أن تعلم أن الله جل وعلا يعلم ما في قلبك، يعلم ما تسر وما تعلن، حتى تستقيم الجوارح. إذا تأمل الإنسان في آيات المراقبة لله جل وعلا فإنه من أكبر العون له على معالجة قلبه وإصلاح باطنه، وإذا غفل عن هذه الآيات استشرت عليه الأمراض وانتشرت في قلبه هذه العاهات والأدواء التي إن تمكنت في القلب أفسدته وأفسدت الجوارح، لأن العمل الصالح مبناه في القلب، إذا استقام القلب استقامت الجوارح على ذلك. نعم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. يقول تعالى مخبرا عن الأمم الماضين وما حل بهم من العذاب والنكال في مخالفة الرسل والتكذيب بالحق، فقال ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، أي خبرهم وما كان من أمرهم، فذاقوا وبال أمرهم أي وخيم تكذيبهم ورديء أفعالهم، وهو ما حل بهم في الدنيا من العقوبة والخزي ولهم عذاب أليم، أي في الدار الآخرة مضاف إلى هذا الدنيوي. ثم علل ذلك فقال ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات أي بالحجج والدلائل والبراهين، فقالوا أبشر يهدوننا أي استبعدوا أن تكون الرسالة في البشر وأن يكون هداهم على يدي بشر مثلهم، فكفروا وتولوا أي كذبوا بالحق ونكلوا عن العمل، واستغنى الله أي عنهم والله غني حميد. نعم. ثم قال جل وعلا ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. هذا خطاب من الله جل وعلا لأهل مكة، ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، الذين كفروا من قبل هم الذين أرسل الله جل وعلا لهم الرسل فأعرضوا عنهم، قال جل وعلا فذاقوا وبال أمرهم أي جزاء أعمالهم حينما أعرضوا عن الرسل وعن الرسالات. وهذا فيه التأمل لمن يعرض عن دين الله تبارك وتعالى وعن شرعه وعن مصادر الهداية الوحيين. قال جل وعلا ولهم عذاب أليم، ذاقوا وبال أمرهم يعني في الدنيا مما أرسل الله جل وعلا عليهم من العذاب، منهم من عذب بالطوفان، منهم من عذب بالزلازل، منهم من عذب بالصواعق، منهم من عذب بالأمراض، ولهم عذاب أليم يعني في الآخرة. إذا تأملوا، والخطاب لكفار قريش، تأملوا في حال الذين من قبلكم والفطن من اعتبر بغيره لا من جعل العبرة في نفسه، فقد كانت لكم عبرة في من كان قبلكم ممن أعرضوا عن أنبيائهم واقتفوا طرق الضلالة، ولهم في الآخرة عذاب أليم ينتظرهم يوم القيامة في النار. ثم قال جل وعلا: ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. ما الذي منعهم من الإقبال ومن قبول الشرائع والدين؟ قالوا: هؤلاء بشر يهدوننا، ونحن بشر. وانظر إلى هذا القياس العقلي الذي يعارض القياس النصي، فالنص أن الله جل وعلا أرسل لهم رسلا يهدونهم وجعل في اتباعهم الهداية، وهؤلاء قاسوا أنفسهم عليهم فقالوا: هؤلاء ليس بأحق منا. إذن ماذا تريدون؟ في آيات ذكر الله جل وعلا أنهم يريدون إيش؟ ملائكة. وبين سبحانه وتعالى أنهم لو أنزل عليهم الملائكة لأعرضوا. إذن القضية هي إرادة الإعراض عن الشريعة، وهذه القضية أخطر من قضية مجرد المعصية، أن الإنسان يقع في المعصية وهو يلوم نفسه على المعصية فيتوب ويستغفر، وقد تكون هذه المعصية أي بعد حدوثها نعمة على العبد من الله جل وعلا، لأنه يسلك بها مسلك التوبة والاستغفار والرجوع والإنابة، فتحدث بسبب هذه المعصية ولوم نفسه عليها من الطاعات الشيء الذي لا يحصل حتى عند بعض الصالحين الذين لا يعصون. فالمعصية في أصلها مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى، لكن لما وقعت من العبد المؤمن أتبعها بأنواع الطاعات: توبة واستغفار وإنابة ورجوع وخوف. أما هؤلاء فأعرضوا، فالإعراض أشد من مجرد المخالفة. حصول المعصية مع معرفة أنها معصية ولوم النفس عليها هي أخف من قضية الإعراض بالكلية الذي فيه المصادمة للشريعة والامتناع عن الاهتداء. فقال جل وعلا: فقالوا أبشر يهدوننا، فكفروا وتولوا أعرضوا، واستغنى الله أي استغنى الله عن إيمانهم، والله هو الغني الحميد، هو غني سبحانه وتعالى، لا يضره ذنب المذنب ولا ينفعه طاعة المطيع جل وعلا. إن أطاع العبد ربه فلنفسه، وإن عصاه فعلى نفسه. نعم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. يقول تعالى مخبرا عن المشركين والكفار والملحدين أنهم يزعمون أنهم لا يبعثون: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، أي لتخبرن بجميع أعمالكم جليلها وحقيرها صغيرها وكبيرها، وذلك على الله يسير أي بعثكم ومجازاتكم. وهذه هي الآية الثالثة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه عز وجل على وقوع المعاد ووجوده، فالأولى في سورة يونس: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، والثانية في سورة سبأ: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم الآية، والثالثة هي هذه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم. ذكر الله جل وعلا هنا قول الذين كفروا وقالوا لن نبعث، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. المنكرون للبعث طوائف، منهم هذه الطائفة وهم مشركو العرب الذين أقروا بالبداءة وأنكروا المعاد، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكنهم أنكروا المعاد. وهناك من أنكر المبدأ وأنكر المعاد، وهؤلاء هم الفلاسفة والطبيعيون الذين جعلوا الأمر بيد الطبيعة، لا إله والحياة مادة، وجدوا صدفة ويموتون، لا مبعث ولا حساب. وهناك الدهريون طائفة ثالثة الذين أخبرنا الله جل وعلا عنهم، قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فهؤلاء أيضا ينكرون المعاد. وهناك غلاة الجهمية أيضا ينكرون البعث، ويقولون أن الخلق لا تبعث هذه الأبدان منهم، ولا يكون هناك معاد لهم، فيقولون البداءة بداءة أخرى، يعني خلق آخر وحياة أخرى. ولا شك أن هذا من التحريف، هذا من التحريف. ولذلك الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم نوع من أساليب الدلائل العقلية على قضايا البعث، بخلق الإنسان وبقياس الشاهد على الغائب، بقياس الغائب على الشاهد، وبقياس الأرض. تنظر إلى الأرض كيف يحيي الله جل وعلا هذه الأرض، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، وهكذا في آيات كثيرة للدلالة على هذا الأمر. ولأن الإنسان مما يعينه على طاعة ربه جل وعلا وعلى تقواه النظر في قضية الجزاء، ولذلك جاء في نصوص كثيرة الربط بين قضية الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر مسيرة كذا وكذا إلا مع ذي محرم. إذن الربط بين الإيمان بالله واليوم الآخر هو مما يعين العبد على فعل الطاعات واجتناب المعاصي، لأنه ينتظره الجزاء، ينتظره الجزاء. فكان أمر البعث من الثوابت التي اتفق عليها جميع الرسل، لا خلاف بين جميع الأنبياء وأتباع الأنبياء على مسائل البعث، فكل نبي جاء بتقرير هذه المسائل، وما أنكرها إلا الجاحدون لهذه الحجج التي ذكرها الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: وذلك على الله يسير، يعني كما خلقكم فهو يعيد بعثكم، والإعادة أهون من البداءة وإلا أصعب. أهون يعني كون يعيدكم أيسر من أن مما حصل منه من خلقكم في أول الأمر. قال: وذلك على الله يسير. نعم. ثم قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، يعني القرآن، والله بما تعملون خبير، أي فلا تخفى عليه من أعمالكم خافية. أمر الله جل وعلا عباده وهو يبين لهم أنه ينتظرهم المعاد والبعث، قال: فآمنوا بالله ورسوله. الإيمان بالله يقتضي الإيمان بأربعة أمور: الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، والإيمان بربوبيته وأن بيده التصرف في الملك والخلق والتدبير، الإيمان بألوهيته أنه المستحق للعبادة، والإيمان بما له من الأسماء والصفات. والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أربعة أمور كذلك: تصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وأن لا يطاع الله جل وعلا إلا بهديه عليه الصلاة والسلام، والرابعة ما هي؟ طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. فقال: وأفآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. القرآن سماه الله جل وعلا النور لأنه يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ولأن فيه النور في أحكامه وتشريعاته وحدوده وما ذكر فيه من المواعظ والعبر. نعم. وقوله: يوم يجمعكم ليوم الجمع وهو يوم القيامة، سمي بذلك لأنه يجمع فيه الأولون والآخرون في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، كما قال تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وقال تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقوله: ذلك يوم التغابن، قال ابن عباس: هو اسم من أسماء يوم القيامة، وذلك أن أهل الجنة يغبنون أهل النار. الظاهر ظهر يغبنون، الله أعلم. نعم. يغبنون أهل النار. وكذا قال قتادة ومجاهد، وقال مقاتل بن حيان: لا غبن أعظم من أن يدخل هؤلاء إلى الجنة ويذهب بأولئك إلى النار. قلت: وقد فسر ذلك بقوله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. وقد تقدم تفسير مثل هذه غير مرة. نعم. قال جل وعلا: يوم يجمعكم ليوم الجمع، يعني يوم القيامة، ذلك يوم التغابن، يعني يغبن أهل النار حينما يرون أهل الجنة وهم في النجاة والنعيم، يساقون إلى الجنة وهؤلاء يساقون إلى النار. والله ما أعظمها من حسرة. قد يتحسر الإنسان على فوات مال، قد يتحسر الإنسان على فقدان ولد، لكن أعظم الحسرة أن أناس يساقون إلى الجنة وهو والعياذ بالله يساق إلى النار. موقف يعني رهيب عظيم. ولذلك أمر الله جل وعلا بالعمل، أمر بالتصديق، أمر بالإيمان، بعد أن قال: آمنوا بالله، فآمنوا بالله ورسوله، قال بعد ذلك: يوم يجمعكم ليوم الجمع، لأن أمامكم يوم آخر، وفيه الناس على فريقين، منهم من يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار، فتأهبوا وتجهزوا أن تكونوا من أهل الجنة، وأن يقيكم الله تبارك وتعالى العذاب. وهذا لا يكون يوم القيامة، هذا يكون في الدنيا، لأن الدنيا هي دار العمل، أما الآخرة دار الجزاء، هناك يحصل العبد ما فعله في الدنيا، أما في الدنيا فإنه يعمل. قال هنا في قوله: يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. ما معنى ينفذهم البصر؟ يعني أنهم في مكان واحد، أن الله يراهم جميعا، جميع الخلائق. فالله عز وجل يراهم، يعلم حالهم ويسمعهم، وهذا من كمال صفاته سبحانه وتعالى. نعم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول تعالى مخبرا بما أخبر به في سورة الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وهكذا قال هاهنا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. قال ابن عباس: بأمر الله، يعني عن قدرة ومشيئة، عن قدره ومشيئته. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. أي ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقين صادقا، وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه أو خيرا منه. قال ابن عباس: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يهدي قلبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يسترجع، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الحديث المتفق عليه: عجبا للمؤمن، لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ثم قال ربنا جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وذكر الحافظ رحمه الله آية سورة الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، لأن المصيبة التي تحصل للعبد إحدى مصيبتين، إما مصيبة في الأرض وإما مصيبة في نفسه. أما المصيبة في الأرض مثل الجذب وقلة الأمطار، ومن ذلك الفتن والحروب، هذه من الفتن التي تحصل في الأرض. وأما المصيبة في نفسه فمثل المرض والعاهات والفقر ونحو ذلك مما يبتلى به العبد في نفسه. فقال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. والمصيبة في الأصل ما يصاب به العبد من خير أو شر، في الأصل كل ما يصاب به العبد، لكن غلب استعمالها على ما يصاب به من شر. قال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، صارت اسم المصيبة على ما يحصل للعبد من شر أو من مرض أو من موت. قال: أصابتكم مصيبة الموت، فهذه المصيبة ما يتألم منها العبد، سواء كان في الأرض من قلة الأمطار والجذب والجوائح ونحو ذلك والأوبئة، أو ما يحصل له في نفسه من الأمراض والأسقام ونحو ذلك. فقال: ومن، طبعا هذه الآية المراد بها هنا خطاب المسلمين بما أصابهم من المشركين، هذا المراد بسياق الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، هذا لا يضركم، ما جاءكم من المشركين من الأذية هو بإذن الله تبارك وتعالى. قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني من يصبر على البلاء، يؤمن بالله، يؤمن بقدر الله جل وعلا وبقضائه حال المصيبة. والإنسان يقابل المصائب التي يصاب بها بأمور: أما الأمر الأول فيسترجع، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا الواجب على العبد. الأمر الثاني أن يصبر على هذا البلاء، والصبر مرتبة واجبة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الأمر الثالث أن يحسن الظن بربه تبارك وتعالى أنه ابتلاه بهذا البلاء، يمحص إيمانه ويرفع درجته ويكفر سيئاته. الأمر الرابع أن يدعو الله جل وعلا بكشف البلاء، إن كان هذا البلاء مما يكشف كفقر أو مرض أو نحو ذلك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الذي يليه أن يرضى عن قدر الله تبارك وتعالى، والرضا عن الأقدار مرتبة مستحبة على الصحيح، وقال بعض أهل العلم بأنها واجبة. والذي يلي ذلك أن يشكر الله جل وعلا على البلاء، وهي مرتبة عظيمة، مرتبة الصادقين المؤمنين المخبتين المنيبين الشاكرين، يشكر الله جل وعلا على هذا البلاء لأنه دفع عنه بلاء أعظم، يشكر الله جل وعلا لأنه وفقه للصبر، وفقه للرضا، فيشكر الله جل وعلا على هذا الأمر. أيضا أن ينظر أن كل مصيبة يصاب بها العبد هي دون مصيبة الدين، وكل كسر لعل الله جابره وما لكسر قناة الدين جبران. كل مصيبة يصاب بها العبد دون مصيبة الدين فأمرها يسير، إنما المصيبة أن يصاب الإنسان في دينه، أن يترك الإيمان، أن يترك الطاعة، أن يخالف الدين، هذه مصيبة عظيمة والله. أما دون ذلك فالأمر فيها يسير، فهي سبب لرفعة الدرجات وتكفير السيئات ونحو ذلك. قال جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم، يعني بيان أنه سبحانه وتعالى عليم بمن صبر واحتسب. وهذه الآية تبين للإنسان طلب الهداية من الله جل وعلا، أنه يسعى في طلب الهداية، فإن الاهتداء والضلال فعل العبد، كما أن الهداية والإضلال فعل الله جل وعلا. من يهدي الله فهو المهتد، فهو يهدي سبحانه وتعالى من يشاء، وأنت تسأل الله جل وعلا أن يهديك. إن لم يكتب الله جل وعلا لك الهداية لن تحصلها، فلذلك أنت في كل صلاة تقول: اهدنا الصراط المستقيم، تطلب من الله أن يهديك، وهذه هداية التوفيق وليست هداية الدلالة والإرشاد، فإنها حاصلة للعبد بما قرأ في كتاب الله وبما بلغه من السنة، لكن هداية التوفيق التي بها النجاة من النار. فكفار قريش بلغتهم هداية الدلالة أم لم تبلغهم؟ بلغتهم، ورأوا الآيات العظيمة والمعجزات، لكن هل وفقوا للهداية التي تنجيهم من عذاب الله؟ هل دخلوا في الدين؟ لم يدخلوا في الدين، إلا من شاء الله جل وعلا منهم ووفقه لذلك. إذن وصول هداية الدلالة والإرشاد إليك ليست سببا لنجاتك. هداية على قسمين: هداية الدلالة والبيان أو الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق، وهذه الهداية الثانية بيد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، أي هداية التوفيق، مع أنه أثبت له جل وعلا الهداية: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهي هداية الدلالة والإرشاد، أنت تهدي تبين للناس تقيم عليهم الحجة. لكن الذي يوفق الإنسان لسلوك سبيل الهداية والنجاة من النار هو الله جل وعلا. نعم. وقوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أمر بطاعة الله ورسوله فيما شرع وفعل ما به أمر وترك ما عنه نهى وزجر، ثم قال: فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، أي إن نكلتم عن العمل فإنما عليه ما حمل من البلاغ وعليكم ما حملتم من السمع والطاعة. قال الزهري: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. ثم قال تعالى مخبرا أنه الأحد الصمد الذي لا إله غيره، فقال: الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالأول خبر عن التوحيد ومعناه معنى الطلب، أي وحدوا الإلهية له وأخلصوها لديه وتوكلوا عليه، كما قال تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. ثم قال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أمر بطاعة الله جل وعلا وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والانتهاء عما نهى الله جل وعلا عنه ونهى عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: فإن توليتم أعرضتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وهذا أيضا إعذار من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، وأنه بلغ البلاغ الواضح، فليس هناك تقصير من جهة إبلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم لدين الله وشرعه. وهذا الأثر من الزهري من أجمل الآثار التي تضبط لك مسألة الرسالة والواجب على العباد. قال: من الله الرسالة، والله عز وجل أنزل لنا الرسل وأنزل الكتب. قال: وعلى الرسول البلاغ، وبلغ عليه الصلاة والسلام ما أنزل إليه من ربه. قال: وعلينا التسليم، هذا هو الواجب علينا. لم يكلفك الله جل وعلا أنت بأن تكون نبيا، كلفك بأن تطيع الرسول، كلفك بأن تطيع ربك جل وعلا قبل ذلك. فإذا هذا هو الواجب على العباد. لذلك كان قول المؤمنين ما هو؟ سمعنا وأطعنا. الواجب على العبد: تكفل الله جل وعلا لك بالرزق، خلقك، سخر لك ما في الأرض، أمرك بالطاعة. إذا سمعت: يا أيها الذين آمنوا فاستجب لما فيها. إذا بلغك حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأقمه أمام عينيك واستجب لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا الواجب عليك. وتكفل لك سبحانه وتعالى بأمر الرزق، ولم يجعل الرزق أمر متعلق بالعبد. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم ختم الله جل وعلا الآية بما يبين منزلة التوكل. قال: الله لا إله إلا هو، إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. جعل الله جل وعلا هنا في هذه الآية إضمار أو إظهار في مقام الإضمار. ما هو الإظهار هنا؟ الأصل في الآية أن يقول هو لا إله إلا هو، لكن قال الله لا إله إلا هو فأظهر في مقام الإضمار في لفظ الجلالة لبيان أهمية هذا الأمر، أن الله عز وجل عليم بكم، توكلوا عليه، أنيبوا إليه. قال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما هو التوكل؟ الاعتماد القلبي على الله جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار مع بذل الأسباب المشروعة، مع بذل الأسباب المشروعة. نعم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. يقول تعالى مخبرا عن الأزواج والأولاد: إن منهم من هو عدو الزوج والوالد، بمعنى أنه يلتهى به عن العمل الصالح، كقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ولهذا قال هاهنا: فاحذروهم، قال ابن زيد: يعني على دينكم. وقال مجاهد: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، قال: يحمل الرجل على قطيعة الرحم أو معصية ربه، فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يطيعه. وعن ابن عباس: وسأله رجل عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، قال: فهؤلاء رجال أسلموا من مكة فأرادوا أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا الناس قد فقهوا في الدين فهموا أن يعاقبوهم، فأنزل الله هذه الآية: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، ورواه ابن جرير والطبراني. نعم، هذه الآية فيها تسلية للمؤمنين كما الله جل وعلا، وكما أن الله جل وعلا في الآية السابقة بيّن لهم أنه لا يضرهم تكذيب المشركين، فهنا أيضا سلاهم بأن قد يصيبهم شيء من الضرر من الأقربين إليهم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. قيل نزلت في عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه وأرضاه، كان ذا مال وكان ذا أهل أو كان ذا أهل. قال: فكلما أراد الغزو بكوا عليه أهله ورققوه، أضعفوا همته. قالوا: إلى من تدعونا؟ إلى من تتركنا؟ فيدع الغزو، يرق لقوم ويقعد. وهذا الخطاب من الله جل وعلا للرجل وللمرأة، أن لا يكون من هو أحب الناس إليك سببا في بعدك عن الله. لذلك جاء في الأثر كما سيأتي معنا: الولد مجبنة، مبخلة، مجهلة، محزنة. هذا حال العبد مع أبنائه. مجبنة، كلما أراد أن ينفق قالوا له: خسارة، نحن أحوج ونحن. ومحزنة، كلما أصابهم شيء من المرض حزن، أصابه الحزن، أصابه الحزن أن الولد لم يوفق، أصابه الحزن أن الولد مرض، أصابه. ومجهلة، قالوا لأنه يمنعه من العلم ومن رفع الجهل عن نفسه، يريد يرحل في طلب العلم فيفكر في أبنائه فيبقى بجانبهم. والرابعة إيش؟ مبخلة، ذكرنا أنه في الأمر الإنفاق. ومحزنة، يصيبهم الحزن. ومجهلة، في كفهم عن الرحلة عن طلب العلم. مجبنة، يريد يذهب إلى الجهاد يتفكر في أبنائه فيجبن عن الذهاب. فهذا توجيه للرجل والمرأة، أن لا يكون من تحبه ويحبك سببا لبعدك عن الله وسببا لتقاعسك عن الصالحات، بل خذ بيده إلى الصالحات، خذ بيده إلى الطاعات، خذ بيده إلى القربات، لا يكون حاجزا لك، فتغلبك محبته والخوف عليه على أن تبادر وتسارع وتسابق إلى طاعة الله جل وعلا. فإن هذا من المصائب، أن تكون نعم الله جل وعلا سببا لبعدك عن الطاعات. أنعم الله عز وجل عليك بالولد ليكون حاجزا لك عن طاعة الله، أنعم عليك بالزوجة لتكون مانعة لك عن طاعة الله، هذه مصيبة. لأن من شكر الله جل وعلا على النعم أن تسخر هذه النعم في طاعة الله جل وعلا، وأن تكون سببا لطاعتك. المرأة تعين زوجها على طاعة ربه جل وعلا، تعينه على العلم، تعينه على بره بوالديه، تعينه على صلته لأرحامه، تعينه على أمر النفقة، تعينه على أمر الجهاد الشرعي، تعينه على البذل والعطاء. المرأة الصالحة، الرجل يعين زوجته كذلك على هذه الأمور. لذلك جاء في الحديث: رحم الله امرأ قام من الليل فأيقظ أهله فإن لم تقم نضح في وجهها الماء. وهكذا المرأة، الرجل يعين زوجته على طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما تعينه عليه بعد طاعة الله جل وعلا الصلات الواجبة، كصنفق عليهم، بل تحثه على ذلك وتعينه على هذه الأمور. فهي بذلك، بحثها على طاعة الله، حثها زوجها على طاعة الله عز وجل، هي مأجورة وهي في عمل صالح، ولا تكون سببا لمنع الخير ولا حاجزا لزوجها أن يطيع ربه جل وعلا أو أن يتقرب إليه بهذه القربات. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، دعاء تحبهم ويحبونك وهم سبب لمنعك عن الطاعة مصيبة. وإنما يجتهد العبد في أن ينجو بنفسه وأن ينجو بمن يحب. أعظم ما تحسن إلى زوجك وإلى أبنائك وإلى أقاربك أن تعينهم على طاعة الله جل وعلا، والمصيبة أن يكون سببا لحجزك عن طاعة الله جل وعلا. فقال بعد ذلك: وإن تعفوا وتصفحوا فإن الله غفور رحيم. يعني مناسبة هذه الآية أن هؤلاء الصحابة عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا بقية الصحابة قد تفقهوا في الدين، هموا أن يرجعوا فيعاقبوا الأبناء والأولاد والزوجات، فقال الله جل وعلا: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. العفو ترك المعاقبة، والصفح الإعراض عن المذنب وعدم اللوم له، أن لا تلومه، هذا العفو، عفوا الصفح. أما العفو فقلنا ترك المعاقبة. قال: وتغفروا، تتجاوزوا عنهم ما فعلوه من حثكم على عدم الإنفاق ومن حثكم على عدم الجهاد. نعم. قال: فإن الله غفور رحيم. هذه من دلائل أن الله عز وجل عفى عنهم، أنه سبحانه وتعالى غفر لهم. نعم. قوله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. يقول تعالى: إنما الأموال والأولاد فتنة، أي اختبار وابتلاء من الله لخلقه، ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. وقوله: والله عنده، أي يوم القيامة أجر عظيم، كما قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. والتي بعدها: وروى الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب، حدثني حسين بن واقد، حدثني عبد الله بن بريدة عن أبي بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. ورواه أهل السنن، وقال الترمذي: حسن غريب. وروى الإمام أحمد عن الأشعث بن قيس قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة، فقال لي: هل لك من ولد؟ قلت: غلام ولد لي في مخرجي إليك من ابنتي جمد. يعني هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم سأله: هل لك من الولد؟ قال: نعم، غلام ولد لي في مخرجي وأنا جاي إليك، قادم إليك، من ابنة جمد الكندي. وقيل أنه يعني ممن ارتد بعد ذلك من العرب وقتل في أحداث الردة. نعم. قلت: غلام ولد لي في مخرجي إليك من ابنة جمد، ولو وددت أن بمكانه شبع من ذلك، فإن فيهم قرة عين وأجرا إذا قبضوا. يعني فيهم قرة عين إذا كانوا صالحين، وأجرا إذا قبضوا، يعني إذا مات أحد فصبرت فلك الأجر في ذلك. وقضية أنهم قرة عين، هذا فيه يعني من بيان الاهتمام بهم في طاعة الله جل وعلا. وكما قيل: بروا بأبنائكم تبركم أبناؤكم، أنتم كونوا بارين بهم حتى يكونوا بارين بكم. فالبعض من محبته لولده لا يعينه على طاعة الله جل وعلا، لا يوقظه للصلاة، رفقا به، الله أرفق بك، والنبي صلى الله عليه وسلم أرفق هذه الأمة حينما أمرك بأمره بالصلاة، وأمرك بضربه إذا بلغ العشر، قال عليه الصلاة والسلام علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. لن تكون أرفق من النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرك بذلك. فتربيتك الأبناء على الأخلاق الطيبة والأخلاق الحسنة هذا من البر بهم. وعندما تدللهم بمعصية الله جل وعلا أو بما لا يكون فيه طاعة لله جل وعلا ثم تريد منهم أن يطيعوك أنت في كبرك، هم ما أطاعوا ربهم جل وعلا حتى يطيعوك، فأنت أعينهم على طاعة الله جل وعلا واعتني بهم على التربية الصالحة بطاعة الله وطاعة رسوله وطاعة من أمر الله جل وعلا بطاعته. فإنهم إذا قرأوا قول الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا علموا حقك في الطاعة بعد حق الله جل وعلا وحق النبي صلى الله عليه وسلم فأكرموك وترفقوا بك. لكن حينما تدللهم وتنشئهم على غير طاعة الله جل وعلا ثم ترجو منهم أن يكونوا طائعين لك فأنت تطلب اللا معقول واللا ممكن، لأن كما قال وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. ماذا عودته على؟ ماذا؟ على طاعة الله جل وعلا أم على هوى نفسه؟ الولد يريد أن ينام، الولد يريد الراحة، يريد فقط اللعب. ليس معنى هذا أن تحرمه من هذه الأمور، لكن أن تكون عونا له على طاعة الله جل وعلا وأن لا تجعل هذه المباحات سببا لترك الطاعات. نعم. ثم قال ولئن قلت ذلك إنهم لمجبنة محزنة، إنهم لمجبنة محزنة، تفرد به أحمد. نعم. وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم أي جهدكم وطاقتكم، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وقد قال زيد بن أسلم إن هذه الآية العظيمة ناسخة للتي في آل عمران، وهي قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سعيد بن جبير في قوله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال لما نزلت الآية اشتد على القوم العمل فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم، فأنزل الله تخفيفا على المسلمين فاتقوا الله ما استطعتم، فنسخت الآية الأولى وروي عن قتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل نحو ذلك. نعم. هنا يعني يقول إن قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، هنا أمر، وتقوى الله جل وعلا حق التقوى، كمال التقوى وأعظم التقوى، يقول منسوخة بقوله جل وعلا ما استطعتم، وهذا ما ورد أيضا في الحديث ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فعلق الأمر بالاستطاعة ولم يعلق الاجتناب بالاستطاعة، لم يقل وما نهيتكم عنه فاجتنبوه ما استطعتم، لأن الاجتناب ترك عدم ولا يحتاج إلى استطاعة، أما الأمر فيحتاج إلى استطاعة. لذلك جاء في الحديث صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالإنسان يبادر إلى الطاعات وإلى القربات على ما يستطيع، يبذل جهده في ذلك بما يستطيع، ولا يكلفه الله جل وعلا إن لم يستطع فينتقل إلى الأدنى. أما الانتهاء، نهى الله جل وعلا عن الربا، لا تذهب إلى الربا، توقف. نهى عن شرب الخمر، لا يحتاج إلى استطاعة، فالاستطاعة متعلقة بالأوامر. نعم. وقوله واسمعوا واطيعوا أي كونوا منقادين لما يأمركم الله به ورسوله ولا تحيدوا عنه يمنة ولا يسرة ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله ولا تتخلفوا عما به أمرتم ولا تركبوا عما عنه زجرتم وأنفقوا خيرا لأنفسكم أي وابذلوا ما رزقكم الله على الأقارب والفقراء والمساكين وذوي الحاجات وأحسنوا إلى خلق الله كما أحسن إليكم يكن خيرا لكم في الدنيا والآخرة، وإن لا تفعلوا يكن شرا لكم في الدنيا والآخرة. نعم، قال الله جل وعلا بعد ذلك: واسمعوا وأطيعوا، أي لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولمن أمركم الله جل وعلا بطاعته كطاعة الولاة وطاعة العلماء وطاعة الوالدين، فهؤلاء جميعا مأمورون نحن بطاعتهم. قال جل وعلا: واسمعوا وأطيعوا، ثم قال: وأنفقوا خيرا لأنفسكم، وهذا فيه بيان منزلة النفقة، ولم يحدد الله جل وعلا النفقة أنها خاصة بالأغنياء دون غيرهم، فكل من يستطيع الإنفاق ولو باليسير ينفق. ولذلك عقب الله عز وجل هذا الأمر بقوله: ومن يوق شح نفسه، يعني بخل نفسه، قال: فأولئك هم المفلحون. لأن من علاج أن الإنسان يوق شح نفسه ما سبق في الآية، قال: وأنفقوا خيرا لأنفسكم. نعم، وقوله: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، تقدم تفسيره في سورة الحشر وذكر الأحاديث الواردة في معنى هذه الآية بما أغنى عن إعادته هنا، ولله الحمد والمنة. نعم، قال: ومن يوق شح نفسه، يعني من يوق البخل، لأن الإنسان إذا كان بخيلا أعظم ما يكون أن يبخل على نفسه، سواء يبخل على نفسه في أمر الإنفاق أو يبخل على نفسه في أمر الطاعات، وهذا أشد، لكن المراد بها هنا الإنفاق. والبخل داء دوي، إذا ابتليت به الأسرة هدمها، كان سببا لهدمها وسبب لتفرقها وسبب لورود الفتن عليها والمشاكل. ولذلك الإنسان ينبغي له أن يكرم نفسه مع إكرام نفسه بطاعة الله جل وعلا، أن يكرم نفسه بإظهار نعمة الله جل وعلا عليه، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده دون إسراف ومخيلة، لكن لا يكون قتورا، لأن البخل دليل على ضعف الإيمان ودليل على ضعف التوكل وعلى قلة اليقين وعلى التعلق بالدنيا. ولذلك كان السلف يكرهون أن يزوج الإنسان ابنته بخيلا، لا يمكن العيش مع البخيل، فيه ضرر. والمصيبة أن بعض الناس يجمع بين تناقضين، فهو كريم مع غير أهله بخيل مع أهله، مثل ما يقولون بالقطارة يعطيهم، لكن ما شاء الله مع الناس، هذه مصيبة. خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي كما يقول عليه الصلاة والسلام. فما هو علاج البخل والشح؟ وهو من طباع النفوس، الشح والبخل هذا من الطباع، في حرص على الدنيا. ولذلك يعالج الإنسان هذا المرض في نفسه أولا بالإنفاق، لأن الإنفاق من أعظم العلاج البخل، وبحسن الظن بالله جل وعلا أنه يرزق ويكرم ويعطي، فمن أسمائه المنان والكريم الوهاب الباسط الرزاق الرازق، كلها تدل على الإعطاء والإكرام منه سبحانه وتعالى. ومن علاجه كذلك أن يعلم أن هذا الأمر إنما هو من وسوسة الشيطان، كما قال الله جل وعلا: الشيطان يعيدكم الفقر، يعيدك الفقر، ستفقر، إن أنفقت يحصل لك كذا، لماذا تعطي المال لغيرك؟ فإذا هذا من سبيل الشيطان أن يكون الإنسان بخيلا خائفا على ماله. أيضا من علاج البخل أن يتذكر الإنسان الموت، وأنه مفارق لهذه الدنيا وتارك ما جمعه، وخير له أن يقدم الزاد قبل الرحيل، وأن يعطي قبل أن ينتقل إلى الدار الآخرة، وأن يجد ما أنفقه أمامه. قد جاء في الحديث أن الإنسان إذا أنفق النفقة فإن الله يأخذها بيمينه ويربيها له حتى تكون كالجبل. قال كما يربي أحدكم فلوه، مثل ما يربي أحدكم الماعز الصغير، هذه عند الله جل وعلا لا يضيع. ويعلم أيضا أن إنفاقه لا ينقص من ماله، ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، بل من أسباب بركة المال أمر النفقة. ويعلم أنه يتعامل مع الله جل وعلا، ومن يتعامل مع الله لا يخسر، الذي يتعامل مع الله جل وعلا لا يخسر. تتعامل مع العباد في الشراكة وفي، فيحصل من المكر ومن الكيد ومن التلاعب ومن الخسارة، أما التعامل مع الله جل وعلا فهي ربح على كل حال. ومن أعظم الربح إكرام الناس والصدقة وتفقد المحتاجين، هذا تعامل عظيم مع الله جل وعلا، وهي من الطاعات العظيمة. ثم كذلك أن يتأمل في حال البخلاء، كيف حالهم؟ هم في خوف دائم على نقصان المال، وفي نظر الناس هم من أسوأ الناس سيرة ومن أضعفهم سمعة، لا يحب أحد أن يجالسهم ولا أن يحضر مجالسهم ولا أن يرافقهم، لا في سفر ولا في حضر، لأن البخيل بخله سبب لنفور الناس عنه ولتعاملهم معه. البخل داء دوي، ولذلك يدعو الإنسان ربه جل وعلا أن يجنبه البخل، وهذه من أسباب أيضا دفع البخل. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، أعوذ بك من الجبن والبخل. نعم. وقوله: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، أي مهما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ومهما تصدقتم من شيء فعليه جزاؤه، ونزل ذلك منزلة القرض له، كما ثبت في الصحيح أن الله تعالى يقول: من يقرض غير ظلوم ولا عديم. ولهذا قال: يضاعفه لكم، كما تقدم في سورة البقرة، فيضاعفه له أضعافا كثيرة، ويغفر لكم، أي ويكفر عنكم سيئاتكم. ولهذا قال: والله شكور، أي يجزي على القليل بالكثير. حليم، أي يصفح ويغفر ويستر ويتجاوز عن الذنوب والزلات والخطايا والسيئات. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم، تقدم تفسيره غير مرة. الله سبحانه وتعالى من رحمته أعطانا المال، ثم قال: وإن تقرضوا الله قرضا حسنا، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، فهو الذي يعطينا، ثم يقول: إن تقرضوا الله، تقرض الله عز وجل بالنفقات. قال جل وعلا: يضاعفه لكم، هو الذي أعطاك، هو الذي أمرك بالإنفاق، هو الذي يضاعفه لك، فأنت في كل الحالات وفي كل الحالات في منة الله سبحانه وتعالى وتحت رحمته وبفضله، أعطاك فأقرضته فأكرمك ضاعف لك الحسنات. قال جل وعلا: والله شكور، يعني يجزي العبد المستجيب له الذي ينفق. قال حليم، يعني يصفح ويغفر ويستر. قال عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. هذه السورة تضمنت عدة أمور، منها أولا تنزيه الله جل وعلا عن النقائص، تضمنت كذلك بيان أن العبادة على قسمين: مؤمن بالله سبحانه وتعالى، وكافر معرض عن دينه وشرعه. وفيها الأمر بالتفكر في حال السابقين المعرضين، وكيف أنهم بإعراضهم كان ذلك الإعراض سببا للعذاب في هذه الدنيا، وما ينتظره من العذاب في الآخرة. وفي السورة كذلك الرد على منكري البعث، منكري المعاد. وفيه أيضا التسلية لأهل الإيمان بما يصيبهم من أذية، سواء من عدوهم أو من أحب الناس إليهم. وفيه بيان خطورة الاستجابة لما يكون سببا لإعراضهم عن دين الله من أولادهم أو من أموالهم أو من أقاربهم. وفيه بيان الأمر بطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفضل الإنفاق وذم البخل. صلى الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يستعملنا في طاعته، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.